بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 41 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 41 من قوله تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب. الحمد لله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه والأئمة المجتهدين ومن اتبع هديهم واحبهم، وبعد، فقد بدأ هذا اللقاء بتلاوة القرآن الكريم من قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولعلنا عرفنا من لقاء سابق أن حروف المد ثلاثة هي الألف، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها. وقد جمعت هذه الحروف الثلاثة في كلمة نوحيها، وفي كلمة وأوتينا. ومن هذا علمنا أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، أما الياء والواو ففضلا عن أنهما حرفا مد حال سكونهما وكسر ما قبل الياء وضم ما قبل الواو، مثل ياء بالتي وواو تجادل، إلا أن كل منهما يكون أيضا حرفا أصليا في الكلام كحروف الهجاء جميعها، وذلك إذا كانا محركين بأي حركة، أي بالفتح أو بالكسر أو بالضم. فالواو المفتوحة مثل وكذلك، والواو المكسورة مثل لنبوئنهم، والواو المضمومة مثل دعوا، والياء المفتوحة مثل هي أحسن، والياء المكسورة مثل بالبينات، والياء المضمومة مثل يؤمن. وفي هذا اللقاء لا نريد أن نتكلم عن الياء والواو حال وقوع كل منهما حرف مد، أو حال وقوع كل منهما حرفا أصليا، إنما نحب أن نبين أن كل من حرفي الياء والواو لهما حالة ثالثة، هي وقوع كل منهما حرف لين، واللين هو السهولة أي ضد الخشونة، وفي اصطلاح علماء التجويد إخراج الحرف في لين وعدم كلفة على اللسان والشفة. ويتحقق وصف اللين في حرفي الواو والياء بأن تكون الواو ساكنة ومفتوح ما قبلها مثل خوف، والياء تكون ساكنة ومفتوح ما قبلها مثل بيت. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن حرف اللين لا مد فيه وصلا من رواية حفص وغيره، ولا يمد إلا لورش عن نافع، بشرط أن يقع بعده همز حسب قاعدته المدونة والمعروفة لمن يريد أن يقرأ من رواية الأزرق عن ورش. فإذا سمعنا من يثبت أي مد في حرف الميم حين وصله بما بعده فلنعلم أنه أخطأ وجانب الصواب. ولهذا نسمع إلى صحة الأداء لحروف الميم فيما يأتي هكذا من قوله تعالى: وقولوا آمنا بالله أنزل إلينا وأنزل إليكم. فياء إلينا وإليكم ساكنة مفتوح ما قبلها، لا مد فيها كما سمعنا، وكذلك الياء من عليك وعليهم وبيني وبينكم فيما يتلى هكذا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. أما الأمثلة للواو اللينة أي الساكنة المفتوح ما قبلها فقد وجد منها هنا كلمة لقوم كما سمعنا من قوله تعالى وذكرى لقوم يؤمنون، ونظيره كلمة فوقهم من قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ونظيره أيضا الواو من كلمة الموت من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وكذلك الواو من كلمة فسوف من قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وهكذا في كل نظير لا مد في الياء والواو الساكنتين وصلا اذا انفتح ما قبل كل منهما كما سمعنا. وقولنا وصلا لان حرف الميم اذا كان في كلمة موقوف عليها جاز الوقف عليه بالمد بمقدار حركتين، وجاز بمقدار 4 حركات، وجاز بمقدار 6 حركات كالمد العارض، أي يجوز معاملته معاملة المد العارض للسكون ويسمى مد ميم عارض للسكون بشرط أن لا يقع بعد حرف الميم إلا حرف واحد فقط في الكلمة الموقوف عليها. فكلمة بيننا وبينكم لا مد فيها وصلا ولا وقفا لوقوع اكثر من حرف بعد حرف الميم وهو الياء. اما كلمة القوم فبعد الواو حرف واحد فقط وهو الميم، ولهذا يجوز الوقف عليه بالمدود الثلاثة هكذا إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم، بالقصر إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم، بالتوسط إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم، بالإشباع وهو ليس بمحل وقف. أما كلمة الموت فهكذا كل نفس ذائقة الموت، بالقصر كل نفس ذائقة الموت، بالتوسط كل نفس ذائقة الموت، بالإشباع. ويجوز أيضا الروم والإشمام في المرفوع والروم في المجرور فقط زيادة على السكون المجرد. والروم هو الإتيان ببعض الحركة كما سبق أن أوضحنا في باب العارض للسكون، إلا أن الروم في حرف الميم حين الوقف عليه يكون بدون مد كما يقرأ بالكلمة موصولة، لأن الروم حكمه حكم الوصل كما قال الإمام الشاطبي، ورومهم كما وصلهم، وهكذا في كل نظير. وهنا من أحكام التلاوة كلمة ضعف، وضعفا قرأها حفص بفتح الباب وبضمها، فتجوز القراءة لحفص بالفتح هكذا كما نسمع: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وتجوز القراءة لحفص أيضا بضم الباب هكذا كما نسمع: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وضعفا وضعفا بمعنى واحد، وقيل الضم في البدن والجسم والفتح في العقل والفهم. واقول في ختام هذا اللقاء ان قوله تعالى في اول سورة الروم: ألف لام ميم، رأس آية عند الكوفيين وحدهم وليس برأس آية عند غيرهم، وغلبة الروم رأس آية عند غير المكي والمدني الأخير، وفي بضع سنين ليست برأس آية عند الكوفي، وسيغلبون رأس آية عند غير المكي. والله تعالى أعلم.